الله تعالى وتحياته وتشريفاته وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سعى بدعوته وتمسك بهديه وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، فإن تقوى الله عز وجل بها الفضل وبها الغنى وهي أساس سعادة المرء في الدنيا والآخرة. واعلموا إخوة الكرام أن حالنا في هذه الأيام حال سيء، سيء من كل النواحي، وليس هذا تأييدا، إنما ننشد الجمال، وإن لم نتحصل عليه بهذا أمر الله رب العالمين. وهكذا علمنا شريف النبيين عليه الصلاة وأتم التسليم، فلا بد وأن نلتهم أنفسنا بقوة الكرام، إن كنا ننشد الجمال فليتهم كل منا نفسه، فإنه إن اتهمها وقف على حقيقتها، وإن وقف على حقيقتها علم عوضها، وإن تم ييسر له أن يقومها. لذلك إخوة الكرام، إذا كان حقنا في هذه الأيام أنهم يشتكون إلى بعضهم البعض مما ألم بهم من غلاء وارتباء وشقاء وهم وغم، كل هذا واقع في الناس. فإن حدث لكل إنسان منا شكاية إلى غيره فجدير به قبل أن يشكو أمره الناس، جدير به أن يلتفت إلى نفسه أولا، هل يا ترى قام بما يجلب له الرخاء وبما يجلب له الراحة في الدنيا، أم قام بعكس ذلك؟ لذلك إخوة الكرام، الله تبارك وتعالى وعدنا بحياة انتفى عنها الضلال والشقاء، ولكن هذه الحياة وعدها الله تعالى بشرط أن يكون عبيدا له لا لغيره. لذلك الحياة الضل إنما هي من حظ من يعيش لغير الله رب العالمين، أما من عاش لله تعالى وحده وعمل وأدى إلى الله وحده، هذا لا يحس بضنك الحياة. وإن أردت أن تعرف نفسك من أي الفريقين فحكم عقلك على نفسك، اجعل عقلك عليك حكما، واعرف نفسك على أمر من أوامر الله تبارك وتعالى، فإن قمت بما أمرك الله فأنت عبد لله، وإن غلب عليك الهوى فأنت عبد للهوى، وهكذا.

نصبت فيه العقوبة ومنشدة ينصرح دينه وتنصرح دياره، لكن إن سكت سيزيد في طغيانه وفتانه، وهذه لا تعد رحمة ولا شفقة ولا عطف. لذلك الله تبارك وتعالى أرادنا أن نكون له، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تكونوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا أمر من أوامر الله تعالى. فانظر نفسك يا عبد الله، هل أنت عبد لله؟ إن كنت عبد لله فأقر على نفسك بغير حقه، وأقر على أبويك من الأطعام. إن كنت تلك شهادة لا تمنعها، لأنها شهادة لله لا تغلب. ومن ثم تعلم عندئذ خلف من تسير، وتعلم أين تضع قدمك. فمن كان عبدا لله رفع الله عنه في الحياة الهم وأزاح عنه الغم، وما جعله يشعر بضنك الحياة. أما من كتب الشهادة لغنى فلان أو المسكنة فلان أو المحاباة فلان أو مال مع أحد الخصمين لمصلحة ما، فهذا فريق يضع قدمه على طريق الشيطان، وهذا هو الذي بسببه نمط الضنك ويأتي الهم وينزل الغم. ولهؤلاء تزيد المصائب في دنيا الناس، والله قالها صراحة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذلك الكريم اجتهد في حياتك ووفر العبودية الصحيحة لله، عندها يكشف الله عنك الهم والغم، وإن لقيت الله تعالى أراحك كذلك من الهم والغم ورفع عنك الخوف والحزن. نسأل الله العلي الكبير رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ندعو الله تعالى واستغفره. إن العبودية لله ليست كلاما، من كان هكذا بشر وهو على فراشه.